Book 2 2 اثنان اثنان سمية العائلة العائلة ديدوشكا الجد الجد بابوشكا الجدة الجدة он и она هو وهي هو وهي отец الأب الأب мать الأم الأم он и она هو وهي هو وهي سن الابن الابن دوتش الابنة الابنة он и она هو وهي هو وهي брат الأخ الأخ سيسترا الأخت الأخت он и она هو وهي هو وهي дядя العم أو الخال العم أو الخال тётя العمة أو الخالة العمة أو الخالة он и она هو وهي هو وهي мы семья نحن عائلة نحن عائلة наша семья не маленькая العائلة ليست صغيرة العائلة ليست صغيرة наша семья большая العائلة كبيرة العائلة كبيرة